بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الكريم نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا الجزء 12 من كتاب البداية والنهاية للحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله، قصة هود عليه السلام. وهو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام، ويقال إن هودا هو عابر بن شالخ بن سامي بن نوح، ويقال هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود بن عادي بن عوصة بن إرمة بن سامي بن نوح عليه السلام، ذكره ابن جرير. وكانوا عربا يسكنون الأحقاف، وهي جبال الرمل، وكانت باليمن من عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر، يقال لها الشحر، واسم واديهم مغيث. وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، سورة الفجر الآية السادسة، أي مثل القبيلة، وقيل مثل العمد، والصحيح الأول كما بيناه في التفسير. ومن زعم أن إرم مدينة تدور في الأرض، فتارة في الشام، وتارة في اليمن، وتارة في الحجاز، وتارة في غيرها، فقد أبعد النجعة وقال ما لا دليل عليه ولا برهان يعول عليه ولا مستند يركن إليه. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر في حديثه الطويل في ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه: منهم أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. ويقال إن هودا عليه السلام أول من تكلم بالعربية، وزعم وهب بن منبه أن أباه أول من تكلم بها، وقال غيره أول من تكلم بها نوح، وقيل آدم وهو الأشبه، وقيل غير ذلك والله أعلم. ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام العرب العاربة، وهم قبائل كثيرة، منهم عاد وثمود وجرهم وتصم وجديس وأميم ومدين وعملاق وعبيل وجاسم وقحطان وبنو يقطن وغيرهم. وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليلي، وكان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة، وكان قد أخذ كلام العرب من جرهما الذين نزلوا عند أمه هاجر بالحرم، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى، ولكن أنطقه الله بها في غاية الفصاحة والبيان، وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن عادا وهم عاد الأولى كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، وكان أصنامهم ثلاثة: صد وصمود وهراء، فبعث الله فيهم أخهم هودا عليه السلام فدعاهم إلى الله، كما قال الله تعالى بعد ذكر نوح وما كان من أمرهم في سورة الأعراف: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، سورة الأعراف الآية 65. وقال تعالى بعد ذكر قصة نوح في سورة هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك

قالوا وقوم صالح هم الذين أهلكوا بالصيحة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سورة الحاقة الآية السادسة. وهذا الذي قالوه لا يمنع من اجتماع الصيحة والريح العاتية عليهم، كما سيأتي في قصة أهل مدين أصحاب الأيكة، فإنه اجتمع عليهم أنواع من العقوبات، ثم لا خلاف أن عادا قبل ثمود. والمقصود أن عادا كانوا عربا جفاة كافرين عتاة متمردين في عبادة الأصنام، وأرسل الله فيهم رجلا منهم يدعوه من الله وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له، فكذبوه وخالفوه وتنقصوه، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم في طاعته واستغفاره ووعدهم على ذلك خير الدنيا والآخرة، وتوعدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخرة، قال الملأ الذين كفروا من لنراك في سفاهة. سورة الأعراف الآية 66. أي ليس الأمر كما تظنون ولا ما تعتقدون، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. سورة الأعراف الآية 68. والبلاغ يستلزم عدم الكذب في أصل المبلغ وعدم الزيادة فيه والنقص منه، ويستلزم إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لا بأس فيها ولا اختلاف ولا اضطراب. وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة عليهم والحرص على هدايتهم، لا يبتغي منهم أجرا ولا يطلب منهم جعلا، بل هو مخلص لله عز وجل في الدعوة إليه والنصح لخلقه، لا يطلب أجره إلا من الذي أرسله، فإن خير الدنيا والآخرة كلها في يديه وأمره إليه. ولهذا قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. سورة هود الآية 51. أي ما لكم عقل تميزون به وتفهمون أني أدعوكم من الحق المبين الذي تشهد به فطاركم التي خلقتم عليها، وهو دين الحق الذي بعث الله به نوحا وأهلك من خالفه من الخلق، وها أنا أدعوكم إليه ولا أسألكم أجرا عليه، بل أبتغي ذلك عند الله مالك الضر والنفع. ولهذا قال مؤمن ياسين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. سورة ياسين الآية 21. يقولون ما جئتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جئت به، وما نحن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان نصبته، وما نظن إلا أنك مجنون فيما تزعمه، وعندنا إنما أصابك هذا أن بعض آلهتنا غضب عليك فأصابك في عقلك فاعترك جنون بسبب ذلك، وهو قولهم إن نقول لاعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. سورة هود الآية 54. أنتم وهي جميعا بجميع ما يمكنكم أن تصلوا إليه وتقدروا عليه، ولا تؤخروني ساعة واحدة ولا طرفة عين، فإني لا أبالي بكم ولا أفكر فيكم ولا أنظر إليكم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم. سورة هود الآية 56. أي أنا متوكل على الله ومتأيد به وواثق بجنابه الذي لا يضيع من لاذ به واستند إليه، فلست أبالي مخلوقا سواه، ولست أتوكل إلا عليه، ولا أعبد إلا إياه. وهذا وحده برهان قاطع على أن هودا عبد الله ورسوله، وأنهم على جهل وضلال في عبادتهم غير الله، لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروها، فدل على صدقه فيما جاءهم به وبطلان ما هم عليه وفساد ما ذهبوا إليه. وهذا الدليل بعينه قد استدل به نوح عليه السلام قبله في قوله يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. سورة يونس الآية 71. وهكذا قال الخليل عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. سورة الأنعام الآية 80. استبعدوا أن يبعث الله رسولا بشريا، وهذه الشبهة أدلى بها كثير من جهلة الكفرة قديما وحديثا، كما قال الله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. سورة يونس الآية 2. وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. سورة الإسراء الآية 94. أي ليس هذا بعجيب، فإن الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله: أيعيدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. سورة المؤمنون الآية 35. أن يموت قوم ويحيى آخرون، وهذا هو اعتقاد الدهرية كما يقول بعض الجهلة من الزنادقة: أرحام تدفع وأرض تبلع. وأما الذرية فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذه الدار بعد كل 36,000 سنة، وهذا كله كذب وكفر وجهل وضلال وأقوال باطلة وخيال فاسد بلا برهان ولا دليل يستميل عقل الفجرة الكفرة من بني آدم الذين لا يعقلون ولا يهتدون، كما قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. سورة الأنعام الآية 113. وقال لهم فيما وعظهم به: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. سورة الشعراء الآية 128. يقول لهم: أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عظيما هائلا كالقصور ونحوها تعبثون ببنائها لأنه لا حاجة لكم فيه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يسكنون الخيام، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. سورة الفجر الآية 6. فعاد إرم هم عاد الأولى الذين كانوا يسكنون الأعمدة التي تحمل الخيام، ومن زعم أن إرم مدينة من ذهب وفضة وهي تتنقل في البلاد فقد غلط وأخطأ وقال ما لا دليل عليه. وقوله: وتتخذون مصانع. سورة الشعراء الآية 129. قيل هي القصور، وقيل بروج الحمام، وقيل مآخذ الماء لعلكم تخلدون. سورة الشعراء الآية 129. أي رجاء منكم أن تعمروا في هذه الدار أعمارا طويلة، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سورة الشعراء الآية 130. وقالوا له فيما قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سورة الأعراف الآية 70. أي أجئتنا لنعبد الله وحده ونخالف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه، فإن كنت صادقا فيما جئت به فأتنا بما تعدنا من العذاب والنكال، فإنا لا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نصدقك، كما قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. سورة الشعراء الآية 136. أما على قراءة فتح الخاء فالمراد به اختلاق الأولين، أي إن هذا الذي جئت به إلا اختلاق منك وأخذته من كتب الأولين، هكذا فسره غير واحد من الصحابة والتابعين. وأما على قراءة ضم الخاء واللام فالمراد به الدين، أي إن هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الآباء والأجداد من أسلافنا، ولم نتحول عنه ولا نتغير ولا نزال متمسكين به. ويناسب كلا القراءتين الأولى والثانية قولهم وما نحن بمعذبين، سورة الشعراء الآية 138. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين، سورة الأعراف الآية 71. أي قد استحقيتم بهذه المقالة الرجس والغضب من الله، أتعارضون عبادة الله وحده لا شريك له بعبادة أصنام أنتم نحتموها وسميتموها آلهة من تلقاء أنفسكم أصطلحتم عليها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، سورة الأعراف الآية 71. أي لم ينزل على ما ذهبتم إليه دليلا ولا برهانا، وإذا أبيتم قبول الحق وتماديتم في الباطل وسواء عليكم أنهيتكم عما أنتم فيه أم لا، فانتظروا الآن عذاب الله الواقع بكم وبأسه الذي لا يرد ونكاله الذي لا يصد. وقال تعالى: قال رب انصرني بما كذبون، قال عم قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، سورة المؤمنون الآية 39. وقال تعالى: قالوا أجئتنا لتأفكنا على آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين، سورة الأحقاف الآية 22. وقد ذكر الله تعالى خبر إهلاكهم في غير ما آية كما تقدم مجملا ومفصلا كقوله: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، سورة الأعراف الآية 72. وكقوله: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود، سورة هود الآية 58. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، سورة المؤمنون الآية 41. وقال تعالى: فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، سورة الشعراء الآية 139. وأما تفصيل إهلاكهم فلما قال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، سورة الأحقاف الآية 24. كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب، أنهم كانوا ممحنين مسنتين فطلبوا السقيا، فرأوا عارضا في السماء وظنوه سقيا رحمة فإذا هو سقيا عذاب، ولهذا قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به، سورة الأحقاف الآية 24. أي من وقوع العذاب، وهو قولهم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، سورة الأحقاف الآية 22. ومثلها في الأعراف، وقد ذكر مفسرون وغيرهم هاهنا الخبر الذي ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار قال: فلما أبوا إلا الكفر بالله عز وجل أمسك عنهم المطر 3 سنين حتى جهدهم ذلك، قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج منه إنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته، وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون وهم من سلالة عمليق بن لوذا بن سام بن نوح، وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له معاوية بن بكر، وكانت أمه من قوم عاد واسمها جلهدة ابنة الخيبري، قال: فبعث عاد وفدا قريبا من 70 رجلا ليستخوا لهم عند الحرم

وأخرجه البخاري وأبو داود من حديث ابن وهب. فهذا الحديث كالصريح في تغاير قصتين كما أشرنا إليه أولا، فعلى هذا تكون القصة المذكورة في سورة الأحقاف خبرا عن قوم عاد الثانية، وتكون بقية السياقات في القرآن خبرا عن عاد الأولى، والله أعلم بالصواب. وقدمنا حج داود عليه السلام عند ذكر حج نوح عليه السلام، وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه ذكر صفة قبر هود عليه السلام في بلاد اليمن، وذكر آخرون أنه بدمشق وبجامعها مكان في حائطه القبلي، يزعم بعض الناس أنه قبر هود عليه السلام، والله أعلم. وهنا تنتهي قصة سيدنا هود عليه السلام، ويلي هذه القصة قصة صالح نبي ثمود عليه الصلاة والسلام، قصته مع قومه والمعجزة التي أيده الله به. فاستمروا معنا في الاستماع وتتبعوا معنا بقية الكتاب، لأنه صراحة كتاب مشوق جدا ومليء بالاستفادة وبالوعظ والإرشاد. حياكم الله.